المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله القطب الأول في الثمرة وهي الحكم قلنا وفيه أربعة فنون فن الأول في حقيقة الحكم فن الثاني في أقسام الحكم فالثالث في أركان الحكم اللي هو المحكوم عليه والمحكوم فيه والحاكم والمظهر الذي هو السبب والعلة هذه سيأتي الكلام عليها إذن أولا حقيقة الحكم ثم أقسام الحكم ثم الكلام على الحاكم على الحاكم ثم مظهر الحكم هي الأسباب والعلل أولا الحكم قال القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وتعين البداية به لأنه المطلوب لأنه هو المطلوب وهي الغاية التي يسعى إليها الفقيه وهو تثبيت الحكم لأن قلنا مدار نظر الفقيه هو فعل المكلف من حيث إدخاله في بعض دخاله في خانة من خانات الأحكام ما الوجوب أو الندب أو الكراهة أو التحريم غير من أقسام وما سواه أي ما سوى الحكم إنما هو وسيلة لتحقيق هذا الحكم لتحقيق الحكم فلهذا لا بد أولا من الكلام على الحكم الذي هو المطلوب وهو الغاية التي يسعى إليها الفقيه وهو يشتمل على ثلاث فنون فن في حقيقة الحكم أولا في تعريف الحكم ما هو ثاني في أقسام الحكم فن الثالث في أركان الحكم أركاني وأركان الحكم بمعنى سنتكلم عن الحاكم والمحكوم عليه هو المكلف والمحكوم فيه فهذه أركانه عندنا الحكم والحاكم والمحكوم عليه الذي هو المكلف والمحكوم فيه الذي هو فعله إذن هذه هي أركانه سيأتي الكلام عليها ركنا ركنا أولا الحكم ما هي حقيقة الحكم ما هو ماذا عرف الحكم الحكم في اللغة هو المنع وهو المنع هو المنع بني حنيفة أحكموا سفهاءكم أي منعوا سفهاءكم واضح وإنما القصد هنا الحكم في الاصطلاح ما هو الحكم قال حقيقته عبارة عن خطاب الله تعالى المقتضي به من المكلف فعلا ممكنا الحكم عرف بعدة تعريفات ومن تعريف صاحب الجمع الحكم وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف كما عرفه صاحب الجمع إذن الحكم وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف إذن فالحكم وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لأن خطاب الله تعالى قد لا يتعلق بفعل المكلف قد يتعلق بالجمادات يا جبال أوبي معه والطير وقد يتعلق بذكر أسماء الله تعالى وصفاته الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهذا خطاب الله سبحانه وتعالى تعلق به يعني أسمائه تعالى وصفاته. إذن فقال خطاب الله متعلق بفعل المكلف الذي يتعلق بفعل المكلف. ثم فعل المكلف قد يتعلق به الخطاب من حيث إن فعل المكلف مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. إذن فهذا خطاب متعلق بفعل المكلف، لكن ليس من جهة أنه مكلف، وإنما من جهة أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، وليس هذا هو محل الكلام، وإنما محل كلام هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث، ولهذا صاحب الجمع جاء بالحيثية من حيث إنه مكلف، وحيث إنه مكلف. إذن فالحكم هو خطاب الله تعالى المقتضي، قال هنا هو خطاب الله تعالى المقتضي به من المكلف فعلا، أي الذي يطلب به من المكلف فعلا. ثم هذا الفعل من شأن أن يكون ماذا؟ ممكنا، يكون ممكن. أما إذا كان غير ممكن فلا يتعلق به التكليف، وسيأتي ما يتعلق بتكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. وإن جوزه الأشاعرة عقلا فقد منعوه شرعا، قالوا أنه لم يقع. ستأتي أقسامه. إذن عبارة عن خطاب الله تعالى المقتضي به من المكلف فعلا ممكنا. وكما قلت لكم هو عرف مجموعة بمجموعة من التعاريف، نقتصر على ما ذكره المصنف حتى لا نطيل كما ذكرناه في شرط تناول الكتاب. قال وذلك الاقتضاء قد يكون على جهة الوجوب، أي ذلك الطلب للفعل، فقد يطلب الفعل على جهة الجزم، على جهة الوجوب، على جهة الجزم. ولهذا نقول ما يطلبه الخطاب إذا تعلق بإيجاد الفعل على جهة الوجوب فإن الفعل يكون ماذا؟ واجبا، فعل يكون واجبا. ولهذا نقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، والندب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، والحرام ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، والمباح هو مستوي الطرفين بناء على دخول المباح في أقسام التكليف، في أقسام التكليف. ولهذا قال وذلك الاقتضاء قد يكون على جهة الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة. وسيأتي تحديد الواجب ما هو، وسيأتي تحديد الندب، وسيأتي تحديد المحظور والمكروه والإباحة وما يتعلق بها. قال وسيأتي تحديد كل قسم من هذه الأقسام. وإذا كان الحكم كذلك فإذا لم يرد خطاب من الشرع، إذن فنقول الحكم هو خطاب الله تعالى، هو خطاب الله تعالى. إذن فالحكم متوقف على ورود الخطاب أو على ورود الشرع، فقبل الشرع لا حكم، قبل ورود الشرع لا يوجد حكم، لأن الحكم إنما هو فرع عن الخطاب، لا بد من خطاب. عرفنا الحكم بأن خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى طبعا يدخل فيه السنة، لأن حجية السنة من الكتاب. فلهذا إذا قلنا أن الحكم هو خطاب الله تعالى، إذن حيث لا خطاب فإنه لا تكليف، حيث لا خطاب فإنه لا حكم، فإنه لا حكم ولا تكليف. فلهذا قال فإذا لم يرد خطاب من الشارع فلا حكم للفعل، فلا حكم للفعل عقلا. هل العقل يحكم بشيء بإيجاب شيء أو بندبية شيء أو بتحريم شيء أو بكراهة شيء؟ حقيقة العقل لا يحكم، العقل لا يحكم حتى عند المعتزلة، وإنما العقل عند المعتزلة يدرك. فرق بين أن نقول العقل حاكم وبين أن نقول أن العقل يدرك الحكم. يدرك مثلا حسن هذا الفعل، ويدرك قبح هذا الفعل، ويرتب التواب على الحسن، ويرتب العقاب على القبيح. وبين أن نقول أن العقل هو الحاكم. فلهذا ما ورد في كتب بعض الأصوليين كقول صاحب الجمع مثلا لا حكم إلا لله، فكأنه ظاهر العبارة تشعر أن المعتزلة يقولون بأن العقل يحكم، أن العقل يحكم، وأن العقل يوجب، وأن الصفة الموجودة في الفعل توجب. صح أنه لا يقولون بهذا، وإنما يقولون بالإدراك، أن العقل يدرك حسن الشيء، ويدرك ماذا؟ قبحه، إلى آخر الأقسام التي سيأتي الكلام عليها. فلهذا قال فلا حكم للفعل عقلا من وجوب أو حظر أو ندب أو كراهة أو إباحة، ولا تحسن الأفعال ولا تقبح، ولا يجب شكر المنعم، ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع. إذن إذا عرفنا أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وحيث لا خطاب فلا حكم، إذن فلا يوجد تكليف، فلا توجد الأقسام، أقسام الحكم الشرعي. فلهذا نقول لا حسن ولا قبح ولا وجوب شكر المنعم ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع. هذا هو مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وأن شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل، وأنه لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع. إذن فلهذا قال مسألة لا تحسن الأفعال ولا تقبح عقلا. لا بد أولا من بيان محل الخلاف بين الأشاعرة وبين الأشاعرة والماتريدية والماتريدية من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى. والخلاف اشتهر بين الأشاعرة وبين المعتزلة. هو الحسن قد يطلق على كون الشيء موافق للطبع، فنقول هذا حسن لأنه يوافق الطبع، ونقول هذا قبيح لأنه يخالف ماذا؟ الطبع، ونقول هذا حسن لأنه صفات كمال، وهذا قبيح لأنه صفات نقص. هذا كله محل وفاق، أو نقول هذا الشرع ورد بهذا فهو حسن، أو نقول كل ما ورد به الشرع فهو حسن. هذا ليس هو محل الخلاف، ليس هذا هو محل الخلاف ولا محل النزاع. وإنما محل النزاع والخلاف في الفعل هل فيه صفة تقتضي أن يكون حسنا لذاته، أو تكون فيه صفة يقتضي أن يكون قبيحا لذاته ولو لم يرد به ماذا؟ شرع. فالمعتزلة ادعت أن في الأفعال صفة ذاتية تستوجب أن يكون هذا الفعل قبيح، وفي الفعل الآخر صفة ذاتية تستوجب أن يكون هذا الفعل حسن. إذن فالحسن والقبح إنما ترتب على الصفة الذاتية الموجودة في الفعل. فلهذا المعتزلة ادعوا ثلاثة أمور. الأمر الأول كون القبح والحسن وصفا ذاتيا للفعل، وصفا ذاتيا للفعل. الدعوة الثانية قالوا يدرك هذا الحسن وهذا القبح في الفعل على جهة الضرورة, أي على جهة العلم الضروري, جهة العلم الضروري. الدعوة الثالثة ظنهم أن اتفاق العقلاء, اتفاق العقلاء دليل على كون الفعل ماذا, كون الشيء حجة, أن شيء إذا اتفق عليه العقلاء فهو ماذا, دليل على صحته, أي جعلوا اتفاق العقلاء على الشيء دليل على ماذا, على صحته. إذن دعوة كم؟ ثلاث. وإن كان محط كلام كثير هو المحط الكلام الكثير هو الدعوة الأولى, هل في الفعل صفة ذاتية تستوجب أن يكون الفعل قبيح أو أن يكون ماذا حسن. فمثلا الصدق, قالوا الصدق فيه صفة ذاتية تستوجب أن يكون الصدق حسنا, وإذا كان حسنا فهي ترتب عليه ما, ترتب عليه الحسن في الدنيا والثواب في الآخرة, أن يوصف بأنه حسن في الدنيا ويترتب عليه الثواب في الآخرة. قالوا مثلا القتل أو الكذب فيه صفة ذاتية تستوجب أن يكون الكذب, تستوجب أن يكون الكذب قبيحا, قبيحا يوصف بأنه قبيح في الدنيا ويستوجب هذا العقاب في الآخرة ولو لم يرد الشرع, بمعنى أن العقل يدرك هذا, العقل يدرك هذا المعنى. وإن والشرع ياتي مقررا لما أدركه العقل, الشرع عندما جاء الشرع بتقبيح الكذب وبتحسين الصدق فإنما جاء ماذا, جاء مؤكدا ومقررا لما أدركه العقل, هكذا تقول المعتزلة. وبنوا على هذا, بنوا على مسألة وجوب فعل الصلاح والأصلح, أن الله تعالى يجب عليه, تعالى الله عن ذلك قولهم, يجب عليه أن ماذا, أن يجب عليه أن يأمر بالحسن وأن ينهى عن ماذا, عن القبيح, وأن يثيب على الحسن وأن يعاقب ماذا, على القبيح, على خلاف بينهم في مسألة تخلف الوعيد, هل يتخلف أو لا يتخلف. إذن عرفنا الآن أن المعتزلة هو يدعو أن في الفعل صفة ذات يستوجبت أن يكون ماذا, قبيحا أو أن يكون حسنا. ولهذا المصنف قال ها هنا مسألة لا تحسن الأفعال ولا تقبح عقلا, لا ولا تقبح وش عقلا, ويعرف ذلك طارة من الشرع وهو الحسن والقبح, وطار ذلك من الشرع وطارة من غيره, هذه وطارة من غيره هو في بعض النسخ, لعله في النسخة عندكم لا يسأل غير موجودة, وطارة من غيره في بعض النسخ غير موجودة, إنما ويعرف ذلك من الشرع وطارة من غيره. وفي الحقيقة أن الأشاعرة يرون أن الحسن والقبح لا يدرك إلا من جهة الشرع, وأنه لا يدرك بالعقل, ولا مدخل للعقل في بيان ماذا, الحسن والقبح. المسألة الحسن والقبح تبع لورود الشرع, فما ورد به الشرع وحسن ماذا, حسناه, وما ورد الشرع بأنه قبيح قبحناه. أما أن ندرك الحسن والقبح من غير ورود الشرع قالوا لا. إذن فيكون الحسن والقبح عندهم تبعا لماذا, للشرع, وأن العقل لا يدرك لا حسنا ولا ولا قبحا. فلهذا قيل بتحسين الشرع لما حسنه منها وتقبيحه لما قبحه منها. إذن مذهب الأشاعرة خلاصته أن الحسن والقبح تابعان لورود الشرع، ما حسنه الشرع حسنه وما قبحه الشرع قبحنا، فالشرع ورد بتحسين الصدق فماذا؟ فحسنناه، وورد بتقبيح الظلم والعدوان فماذا؟ فقبحناه. ولو عكس الشرع الأمر بأن يحسن الظلم فإنه نجعله ماذا؟ حسنا، وأن يقبح الصدق فإنه سيكون حسنا، سنصفه بأنه قبيح، لأنهم لا يثبتون في الفعل صفة تستوجب أن يكون ذلك الفعل حسنا أو أن يكون قبيحا، فيكون مرد الوصف إلى ورود الشرع عندهم. هذا هو مذهب الأشاعرة، وهو المنصوص عليه في كتب الأشاعرة قاطبة، خلاف الماتريدية سيأتي الكلام عليه. نأتي إلى عكس هذا القول، وهو قول المعتزلة. قال: وذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة، فمنها ما زعموا أنه يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل، أي العقل يحكم بأن هذا الفعل حسن على جهة الضرورة وليس على جهة النظر، أي بمعنى من غير أن يستدل ولا أن يقدم ماذا؟ مقدمة توصله إلى نتيجة، وإنما ضرورة حيث لا يمكن أن يدفعه عن نفسه، لأن العلم الضروري هو الذي يهجم على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. قالوا: إذن فمن الأفعال ما ندرك حسنها على جهة الضرورة العقلية، ومن الأفعال ما يدرك قبحها على جهة الضرورة كذلك العقلية حيث لا يمكن دفعه، ومنها ما يدرك ذلك منه بنظري منهم. ومن الأفعال ما يدرك الفعل العقل في الحسن والقبح ولكن على جهة النظر والاستدلال، على جهة النظر والاستدلال وليس على جهة الضرورة، وليس على الضرورة، لأن كما قلنا أن المعتزلة ادعوا أن في الفعل وصف ذاتي اقتضى أن يكون قبيحا أو أن يكون ماذا؟ حسنا. نعم، المعتزلة قالوا في القسم الرابع هناك قسم رابع، وهو ما يتوقف إدراكه وحسنه وقبحه على ورود الشرع، بمعنى أن الأفعال عند المعتزلة على أقسام أربعة، منها ما ندرك حسنه على جهة الضرورة العقلية، ومنها أفعال ندرك قبحها على جهة الضرورة العقلية، وهناك أفعال ندرك فيها الحسن أو القبح على جهة النظر والاستدلال، وهناك أفعال يتوقف العقل فيها حيث لا إدراك له كحسن الصلاة والزكاة مثلا، الصوم، وبعد مثلا العبادات. قالوا هذه العقل لا يهتدي فيها، فلهذا ما داش توقف. إذن فتكون أقسام الأفعال عندهما أربعة. قال: وزعموا في هذا القسم أن الشرع إنما يحكم بذلك لاشتمال الفعل على وصف يقتضي ذلك، استأثر بعلمه ولا يتوصل إليه بالعقل من كونه ألطافا داعية إلى الطاعات. وزعموا في هذا القسم، ما هو هذا القسم؟ القسم الرابع الذي لم يدرك فيه العقل حسنا ولا قبحا. قال: زعموا أن ما يحكم بذلك لاشتمال الفعل على وصف يقتضي ذلك استأثر الشرع أو استأثر الله تعالى ماذا بعلمه، ولا يتوصل إليه بالعقل. بمعنى أن المعتزلة لأجل الإنصاف لم يقولوا بأن جميع الأفعال يدرك حسنها وقبحها، لا، إنما فهداش فصلوا منها ما يدرك الحسن والقبح ضرورة، منها ما يدرك على جهة النظر، منها ما لا يدرك فيه العقل ماذا حسن ولا قبح. نعم، ويترك الأمر ماذا للشرع من كونها ألطافا داعية إلى الطاعة واجتناب المنهيات. فنقول إذن فقالوا هذا القسم متوقف على ورود الشرع. نعم، هم قالوا لما ورد الشرع علمنا أن لما ورد الشرع بإجاب الصلاة وبإجاب الزكاة مثلا علمنا أن العقل لو أدركها لا أدركها على أنها ماذا؟ على أنها حسنة، ولا يمكن أن يدركها على أنها قبيحة، لأنه لا يمكن لحكم العقل أن يتخلف. ولكن ما أدركها فتوقف، فلما جاء الشرع بإجابها أو بتقبيح ما لم يدرك العقل فيه شيء قالوا إذن لو أدركها العقل لأدركها على نفس الوصف الذي جاء به الشرع. فنقول في الرد عليهم إذن علمنا الآن أن الدعوة الأولى عند المعتزلة ما هي؟ هو كون الفعل يشتمل على وصف ذاتي يقتضي ماذا؟ قبح ذلك الفعل أو حسنه. فنقول لو كان الحسن والقبح وصفا ذاتيا للفعل لما تصور اختلاف النسبة والإضافة فيه ككونه عرضا وواجبا له المحل، لأن الفعل هو عرض من الأعراض، لا بد له من محل يقوم به مكلف، فإن الفعل إنما يصدر من المكلف، والفعل ليس جرما، ليس جسما، ليس بجسم، وإنما هو عرض. وإنما كما قال الطوفي رحمه الله أن المعتزلة جعلوا الفعل كماذا؟ كالجسم. فادعوا أن فيه وصفا ذاتيا، رغم أن الفعل إنما هو عرض من الأعراض، وعرض من الأعراض وليس جسما. قال لما كان ذلك صفة لم يتصور اختلاف النسب والإضافات. إنما الذي يعكر على المعتزلة هو أن الفعل نفسه يختلف باعتبار النسب والإضافات، فإن القتل قد يكون حسن وقد يكون ماذا؟ قبيح. والكذب قد يكون قبيح وقد يكون في بعض الموارد حسن. والكذب هو ونفسه الكذب. لو كانت له صفة ذاتية تقتضي أن يكون حسنا أو أن يكون قبيحا، إذن لا بد أن يبقى على حسنه أو على قبحه، وأن لا يختلف باختلاف الإضافات والنسب. قال وبيان اختلاف النسبة أن القتل لا يختلف في حقيقته، القتل حقيقته شيء واحد، وإزهاق الروح قتل واضح حقيقته واحدة، ولكن وإن اختلفت أحكامه بالنسب والإضافات، ولكن القتل في حقيقته وفي ماهيته شيء واحد، ولكن وصفه بالحسن وبالقبح وأحكامه تختلف باختلاف الإضافات والنسب. فهو بالنسبة إلى أنه قتل عدو مستحسن، فقتل العدو الصائل أو الكافر المعتدي فلشك أنه ماذا؟ أنه حسن. وبالنسبة إلى أنه قتل ولي مستهجن، قتل ولي أو قتل نبي أو قتل إنسان مسلم أو كافر حتى وهو لا ليس بمحارب، لا هو محارب ولا هو معتدي ذمي فقتله ماذا؟ قبيح. قتله ماذا؟ مستهجن وقبيح. والقتل هو شيء واحد. إذن فهذا فعل واحد اختلفت أحكامه، حسن من جهة، حسن في جهة، وهو قبيح ماذا في جهة. فلو كان القتل هو فيه صفة ذاتية استوجبت أن يكون قبيحا، متى أن يكون قبيحا؟ لبقي قبيحا. أو استوجبت أن يكون حسنا، لبقي ماذا؟ حسن. قال ولو كان حسن ذلك وقبحه ذاتيا لما تصور اختلاف النسب فيه، ككون العرض عرضا، فإن العرض يبقى ماذا؟ يبقى عرضا، لأن العرض لا ينقلب جوهر فيصير جوهرا، عرضا لونا سوادا، فمثلا السواد يبقى ماذا؟ سواد، وهكذا مختصا بمحله. لما كان جميع ذلك يرجع إلى صفة النفس لم يختلف بالنسبة إلى شخص دون شخص، فالسواد مثلا، السواد لما كانت وصف السوادية له صفة نفسية فيه ذاتية فهو لا يختلف، السواد إذا قام بالإنسان أو قام مثلا بالثوب أو قام بشيء يبقى ماذا؟ سواد، هذا أسود هذا أسود، لا فرق بين السواد، فإن قام فهو ماذا؟ فهو سواد. السواد هو عرض، في أي محل قام يكون يوصف بأنه سواد، ولا يختلف باختلاف المحلات وباختلاف ما يقوم به. بخلاف القتل فإنه يختلف من إضافة باختلاف النسب. وسبب هذا الاختلاف أن الإنسان قد يطلق اسم الحسن على ما يوافق ورده. إذن فنقول للمعتزلة سبب هذا الخلاف، هل هذا الحسن قد يكون مثلا يطلقه الإنسان على ما يوافق غرضه، وقد يطلق القبيح على ما يخالف ماذا غرضه، ليس على أن في الفعل صفة ماذا ذاتية، أن في الفعل صفة ذاتية لا. وحتى ما زعموا فيه هما أن العقل يدرك فيه الحسن والقبح، فقد يكون الغرض هو الحامل على التحسين أو الحامل ماذا على التقبيح، وقد يكون الوهم هو الحامل على التحسين أو ماذا على التقبيح، وقد تكون الأغراض والمصلحة والمنفعة هي الحامل ماذا على التحسين والتقبيح، وليس العقل، وليس في الفعل أن في الفعل وصف ماذا ذاتي، كما في أهل زماننا من مثلا ممن تجده مثلا يحسن بعض الفواحش أو يحسن بعض ما حرمه الله تعالى، ويزعم أن هذا من التنوير، وأن العقل اهتدى إلى هذا وأدرك هذا ماذا بعقله، وأن العقل لا يأتي بما يخالف، وأن الشرع لا يأتي بما يخالف العقول. نحن سلمنا أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقول، ولكن أنت هذا بماذا أدركته؟ هل بعقلك أم إنما هي أهواء تتبع وشهوات وأغراض؟ لا أقل ولا أكثر، لكن عجز من العقل، وإنما هي شهوات وأغراض، فهذا تغلبه شهوته في جهة الخمريات فمال إليه وزعم أنه لما حرم في زمان دون زمان، وهذا مالت نفسه إلى العري والفسق فزعماش لنفسه أن عقله التنوير هو الذي حكم بهذا، وهكذا. فما هي إلا أغراض وأهواء، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولتبع الحق واش أهواءهم، وما قال عقولهم، أهواءهم، لأن الهوى هو الحامل. أما العقل لو ترك العقل مجرد عن الهوى وعن الأغراض وكذا لاهتدى، ولكن إنما هي أهواء وأغراض. فلهذا قال وسبب هذا الاختلاف أن الإنسان قد يطلق اسم الحسن على ما يوافق غرضه وإن خالف غرض غيره، فمن مال طبعه إلى صورة أو شخص وافق غرضه فقد استحسن ذلك، وقضى بحسنه مطلقا وإن خالف غرض غيره، فقد يستحسن صمرة لونية جماعة ويستقبحها مادش آخر. وقد مر معنا أن هذا ليس محل الخلاف، كونها مثلا يحسن هذا لغرض ويقبح هذا لغرض ليس هو محل ماذا خلاف، وإنما محل الخلاف هل في الفعل صفة ذاتية اقتضى أن يكون قبيحا وأن يكون ماذا حسنا. زعمت المعتزلة هذا، والجمهور قال لا، ليس في الفعل وصف ذاتي اقتضى أن يكون ماذا قبيحا أو حسنا. وأما كون المكلف يحسن هذا أو يقبح بعض الأمور فهذا تبعا ماذا لأغراضه، تبعا للغرض. قال فيقضي بالحسن مطلقا لأنه لا يتصوره في حقه بسبب وفور غرضه إلا كذلك، ولا يلتفت إلى تغير أحواله، فإنه قد يستحسن في حالة ما يستقبحه في حالة أخرى، وهذا موجود في الإنسان. فالإنسان قد يستحسن شيء في زمان ثم يستقبحه في زمان آخر تبعا لغرضه، تبعا لغرضه. ونحن نتكلم هل في الفعل صفة ذاتية تقتضي أن يكون حسنا وقبيحا أم لا. قال وعلى هذا الإطلاق يستقبحون، فمثلا تتجد مثلا بعض الناس يستقبحون أفعال الظهر والزمان وكذا، كما قال وعلى هذا الإطلاق يستقبحون أفعال الله تعالى إذا خالفت أغراضهم. كم من الناس وأناس الآن يستقبحون أفعال الله تعالى إذا خالفت أغراضهم وجاءت على خلاف ما يتمنون وعلى خلاف ما يريدون فيستقبحونها. ومنهم من يسب القدر، ومنهم من يسب الدهر، ومنهم من يسب الزمان، ومنهم من يسب الإله، تعالى الله عن ذلك. لماذا؟ لأن الفعل جاء مخالف لغرضه، فلما جاء مخالفا لغرضه ماذا جعله قبيحا. إذن فليس على ليس لأن في الفعل وصف، لا، وإنما خالف الفعل غرضه فحمله هذا على أن يقبح الفعل. فلهذا قال ولذلك يسبون الفلك والظهر فيقولون خرف الفلك وتعس الظهر كما قالت العرب. والفلك مسخر ليس إليه شيء، فإن الفلك إنما هو مسخر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الظهر فإن الله هو الظهر، يعني أن الله هو الضار النافع. فإن قيل نحن لا ننازع في إطلاق اسم الحسن على ما يوافق والقبح على ما يخالف، هذا هو محل النزاع، ولكن ندعي أن الحسن والقبح ماذا وصف ذاتي للحسن والقبيح. الحسن والقبح وصف ذاتي للحسن والقبيح، ندركه ماذا بضرورة العقل في بعض الأشياء. قلنا هذا هو محل النزاع. أما الشيء كونه مخالف للغرض أو موافق للغرض ليس هذا هو محل النزاع، وإنما محل النزاع هل في الفعل وصف ذاتي أم لا. قلنا زعمت المعتزلة ذلك، زعمت أن في الفعل وصفا ذاتيا يدركه العقل على جهة ماذا الضرورة أو على جهة النظر. قال كحسن المعروف، حسن المعروف وإنقاذ الهلكة والغرقة مثلا، قالوا هذا الفعل إنقاذ الغريق، قالوا هذا فعل حسن لذاته، هذا فعل ماذا عفوا حسن فيه وصف ذاتي اقتضى أن يكون هذا الفعل ماذا حسنا، يمدح صاحبه في الدنيا ويتاب ماذا في الآخرة. قالوا إذن إنقاذ الغريق يدرك أن هذا فعل حسن، هذا فعل حسن، ونسلم نحن كذلك أنه فعل ماذا أنه فعل حسن. ولكن من أين جاء تحسينه؟ عند الأشاعر إنما جاء تحسينه من ماذا؟ من الشرع، من الشرع. وحتى ولو لم يرد الشرع ففي هذا إنقاذ للنفس، قالوا نقول لا، إنما الذي ذهب لينقذ الغريق في البحر، فهذا ليس بالعقاء أنه أدرك حسن الفعل، فقد يكون غرض هو الحامل له، قد يكون لاش غرض هو الحامل له على ماذا؟ على الفعل، كأن يتصور أنه قد يقع له مثل ما وقع لذلك الغريق في يوم ما، فحمله عاده على ماذا؟ على إنقاذه، وليس على أن العقل هو ماذا؟ هو الذي حكم بهذا، فقد تكون أغراض وأوهام تحكم بهذا، ولأن تمييز ما يحكم به العقل عن ما تمليه الأهواء وما تمليه الأغراض وما تمليه الأهواء والأوهام هذا صعب جدا، لا صعب جدا، فقد يتبادر لك من الفعل أن العقل هو الذي حكم، ولكن في الحقيقة إن جئت تتصفح تجد إنما هي غرض حامل، وإما وهم وقع، وإما مصلحة يرجوها من غرض وغاية له، وهكذا. فلهذا نقول أن إنقاذ الغريق نفسه ليس فيه وصفا ذاتيا، اقتضى ماذا؟ اقتضى حسنه، لأنه قد يوجد غريق هو ظالم، كأن يكون الإنسان ظالم، لو أنقذ من غرقه لقتل جماعة من الناس البراء، فما هو نعد؟ هل هذا ننقذه أو نتركه ليغرق؟ ها؟ لا. قال هذا لو انقذناه من الغرق مثلا لقتل جماعة من الأبرياء، قال إذن يترك. إذن فمسألة ليست مسألة مردها إلى ماذا؟ إلى حكم العقل، وإنما مردها إلى ورود الشرع. وهذا هو ما مربط الفرس، لأن قد يكون الغرض هو الحامل للإنسان، غرضا يرجوه هو الحامل، وليس ماذا هو العقل نيت هو الذي أدرك الحسن فيه وفعل، فقد يكون إنما حسنه ماذا لغرض له ولمنفعة له. فلهذا الأشاعرة قطعا لباب الأغراض قالوا لا يحسن شيء ولا يقبح شيء إلا بماذا؟ إلا بالشرع، لأن لو فتحنا الباب ستدخل أغراض، فهذا يزعم أنه بعقله، وما هو إلا غرض، وإلا هو حمله على ذلك، وهكذا، فيزعم في الآخر أن العقل، وهكذا. ولو نظرتم مثلا إلى أهل زماننا من العلمانيين والتنويريين وكذا، الذي يزعم مثلا أن عقولهم هي التي أوصلتهم إلى ما هم عليه أو إلى ما يقولونه من نتائج واستنتاجات، وهي في الحقيقة ليست هي نتائج عقل، وليست هي حتى المقدمات التي يذكرونها مقدمات عقلية، وإنما هي أغراض وأهواء أملت ذلك، نفوس نفوس امتلأت بالشهوات وزاغت عن الحق، ثم بدأت هذه النفوس تملي عليهم مسائل مخالفة للشرع، ويزعمون أنها هواس لها هو الحق، وأن هذا من باب التنوير، وأن هذا من باب ما حكم به العقل، وأن العقل كذا والتنوير وكذا والعقلانية وكذا وكذا، وبالحقيقة أصلا ما كان لا عقلانية ولا عقل، وإنما هي أغراض فقط هي الحاملة، وأهواء هي ماذا؟ هي الحاملة، وهكذا. فلهذا كما قلنا الأشاعرة أغلقوا هذا الباب، قالوا العقل لا يحكم بشيء، إذا ورد الشرع بأن هذا حسن قلنا أنه حسن، ورد الشرع بأن هذا قبيح قلنا أنه قبيح، وحتى لو عكس الشرع فرد ما كان حسنا قبيحا وكذا قالوا لقلنا بيش بموجبه، هذا مذهب الأشاعرة، وسيأتي معنا ما يتعلق بالماتريدية. وإذا لم يتكلف الشرع عن شيء هو سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام ما نريد به الشرع. قلناش كيف يمكن أن يدعى أن الحسن والقبح؟ قال والقبح ضر والكذب والكفر والعقلاء بإجماعهم، ها تنبه كلام معتزل، والعقلاء بإجماعهم متفقون على ذلك، لأن هذه هي الدعوة الثانية، زعموا أن العقل يدرك هذا في الفعل وصفا ذاتيا، ثم أنه العقل يحكم على جهة الضرورة، ثم العقلاء اتفقوا ماذا على ذلك، وذلك يقتضي أن يكون وصفا ذاتيا لأنه لا يختلف. قلنا كيف يمكن أن يدعى أن الحسن والقبح وصف ذاتي والقتل عندكم قبيح لعينه، بشرط هم يقولون القتل قبيح لعينه ولكن جعلوا لقبحه شرط، قال بشرط ألا يتقدمه جناية موجبة أو يتعقبه ماذا عوض، قالوا القتل قبيح ولكن بشرط ألا تتقدمه جناية حتى يخرج لنا القصاص، ولا يتعقب ماذا عوض كقتل البهائم وكذا، قالوا المعتزلة أنها تتاب في الآخرة، قالوا إذن هذا حسن وليس بماذا وليس بقبيح، لأنه لما قالوا أن القتل قبيح قالوا لهم خصومهم إذن قتل بهيمة الأنعام هذا قتل ولا ليس بقتل، قالوا قتل، قالوا أنها تتاب وإنما كان حسنا لماذا لأنها تتاب في ماذا في الآخرة في الآخرة، وقلنا لهم لما قالوا القتل قبيح قلنا لهم القصاص ورد به ماذا ورد به الشرع، قالوا إذن القتل القبيح وألا تقدمه ماذا جناية تقدمه جناية، إذن فجعلوا للقتل القبيح ماذا شرط. وقلنا إذا كان لهذا القتل القبيح شرط إذن فكيف زعمتم أن فيه وصفا ذاتيا، لأن لو كان فيه وصفا ذاتيا لم يحتاج ماذا إلى شرط، ما احتاج إلى شرط، فلما جعلتم للقبيح شرط إذن فهذا في الحقيقة ليس فيه وصفا ذاتيا، قال ولذلك جوزتم إلام البهائم وذبحها لأن الله يعوضها عليه في الآخرة ماذا ثوابا، وكذلك جوزوا القصاص قالوا بأنه حسن لأنه ورد به الشرع ولا يمكن أن يقول ماذا بقبحه، لأن المعتزلة للإنصاف ليس كما كهؤلاء كأهل زماننا من العلمانيين وغيرهم، إنما كانوا أهل دين وأهل خلق وأهل عبادة، ولم يكونوا كما ترى مثلا لو رجعتم إلى تراجم المعتزلة الأوائل فكانوا أهل تقى وإيمان وغيرهم، ليسوا هين وإن كانت مداركهم العقلية وكذا تحملهم إلى بعض الأمور المخالفة، ولكن يبقى أنهم أهل تقى وأهل دين وأهل عبادة وأهل دفاع عن الشرع إلى آخر، هذا معروف في طرح، وإن رجعتم إلى تراجم الأوائل من المعتزلة تجد هذا معروف، آخر مثلا عبد الجبار المعتزلي المعروف الإمام المعروف صاحب المصنفات المعروفة، هو كان رجلا إماما تقيا وكذا معروف، وإن كانت له مخالفة نعم، ولكن هذا لا يحمل أنه قد تسوي مثلا هؤلاء العلمانيين ممن لا خلاق لهم ولا دين بأشبه المعتزلة أبدا. إذن قال ها هنا وما يكون وصفا ذاتيا لا يختلف بأن يسبقه ماذا جناية أو يتعقبه عوض، إذن قلتم وصف ذاتي في القتل، إذا لو كان وصفا ذاتيا فيه ما احتاج إلى ماذا إلى شرط، وكذلك الكذب قال المعتزل أنه قبيح لعينه بمعنى فيه وصف ذاتي، قال ولو قدر فيه عصمة نبيين أو وليين بإخفاء مكانه من ظالمين لكان حسنا واجبا يعصى بتركه، فيكفي يكون قبحه ذاتيا، ولكن أورد عليهم قالوا لما قالوا أن الكذب فيه وصف ذاتي اقتضى ماذا اقتضى قبحه، قلنا مثلا كذب على ظالم أو على كافر أراد أن يقتل نبيا تصور أراد أن يقتل، أو أراد ظالم جاء حاملا في يده سيف أراد أن يقتل بريء وأنت واختبأ عندك أو مر من طريقين وكذا وجاء يسألك، جاء الظالم يسألك، قلت مثلا فكذبت عليه، كذبت عليه. المعتزلة لا يمكن أن يقول أن هذا الكذب هنا ماذا أنه قبيح، لا يمكن أن يجعله قبيحا، لا يمكن أن يجعله ماذا قبيحا، لأن هذا فيه عصمة دم، عصمة دم. إذا قالوا هذا في ذا كان فيه عصمة دم فإنه ماذا أنه يكون حسنا، وقلنا إذا كان حسنا إذن فلم يبقى فيه ماذا، فلم يبقى في الكذب وصف، ماذا وصف ذاتي، لم يكن يبقى فيه وصف ذاتي اقتضى أن يكون ماذا قبيحا. فلهذا مر معنا في الأول قلنا أن الذي يشكل على المعتزلة في قولهم بأن في الفعل وصف ذاتي هو أن الفعل نفسه يختلف باختلاف الإضافة والنسب، اختلاف الإضافات والنسب، فإن القتل واحد ولكن يختلف باختلاف ماذا؟ اختلاف النسب إضافات. وكذلك الكذب، كذلك الكذب والصدق وهكذا. قولكم إن ذلك مدرك ناتي إلى الدعوة الثانية. إذن رددنا الدعوة ماذا؟ الدعوة الأولى وهو كون في الفعل وصف ذاتي اقتضى أن يكون حسنا. ناتي إلى الدعوة الثانية وهو زعمهم ماذا؟ أن ذلك مدرك بضرورة العقل. قالوا أن هذا يدركه العقل على جهة الضرورة، فلو كان كذلك لم تقع المخالفة فيه، فإن الضرور لا يختلف فيه العقلاء إلا عن عناد. قلنا له لو كانت في هذه الوصف ذاتي ما وقع الخلاف في المسألة، وقد جرى فيها الخلاف بيننا وبينكم، بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وبين الأشاعرة المعتزلة وبين ماذا الماتريدية، بل بين المعتزلة بعض المعتزلة أنفسهم في المسألة ذاك الوصف هل هو وصف لازم أو وصف ذاتي، خلاف بينهم داخل مذهب المذهب الاعتزالي. إذن فكيف تزعمون أن العقل يدرك هذا على جهة الضرورة وقد اختلفنا في أفعال؟ ولا يتصور العناد عن عدد كثير من العقلاء، ونحن قد طبقنا طبقات الأرض، ونحن مخالفوكم، ونحن قد طبقنا طبقات الأرض. من هم الأكثر؟ لا شك أن الأشاعرة أكثر من المعتزلة، نعم أكثر معتزلة شرقا وغربا، وهم خالفوا المعتزلة، خالفوهم. إذا لو ادعي في المسألة علم ضروري أو يدركه العقل على جهة الضرورة ما وقع فيها ماذا؟ ما وقع الخلاف. إلا عن عناد، إلا عن عناد لا فإن الضروري لا يختلف فيه العقلاء إلا عن عناد، ولا يتصور العناد عن عدد كثير من العقلاء، ونحن قد طبقنا طبقات الأرض، ونحن ماذا مخالفوكم بما نحن كثير وخلفناكم في المسألة. ولكن المعتزلة أجابوا عن هذا الشاعر في قولهم فإن قيل أنتم لا تخالفوننا في تحسين ما نحسنه. المعتزلة له من يقول للأشاعرة أنتم لا تخالفوننا في تحسين ما نحسنه، فإن الأشاعرة مثلا يوافقون المعتزلة في ماذا؟ في أن الصدق حسن وأن الكذب ماذا؟ قبيح، وإن كان مرد تحسين الأشاعرة وتقبيح إلى الشرع. قال وتقبيح ما نقبحه، ولكن تعتقدون أن مستندكم في ذلك السمع. هكذا ترى الأشاعرة مستندهم في التحسين والتقبيح ماذا؟ السمع الشرع. فأنتم مصيبون في الحكم مخطئون في المأخذ. بمعنى معتزلة له من يقول للأشاعرة مصيبون في الحكم، حسنتم ماذا؟ الصدق، وقبحتم ماذا؟ الكذب. إذا مصيبون في الحكم، مصيبون في الحكم، ولكن ماذا أخطأتم في المأخذ، فجعلتم المأخذ هو الشرع، وليس هو المأخذ أي مأخذ الإدراك، وإنما الإدراك ما ليش للعقل للعقل. كما ظن الكعب أن مستند العلم بخبر المتواتر النظر، خبر المتواتر معروف، خبر المتواتر أنه يفيد العلم العلم الضروري العلم الضروري، ولكن هل هو على جهة النظر أو ليس على جهة النظر خلاف، لأن الجمهور على أن التواتر العلم الذي العلم الذي يفيده الخبر المتواتر ما لمستنده هو ماذا إلى أنه ضرورة، علم ماذا علم ضروري. وأما الكعبي فيرى أن مستنده هو النظري وليس الضروري، بمعنى أنه اتفقوا على أنه يفيد العلم، ولكن اختلفوا في ماذا فيما أخذ العلم، هل هو الضرورة أم هو ماذا أم هو النظر. فكذلك ها هنا قالوا اتفقنا على أن الصدق حسن، ولكن اختلفنا في ماذا في المأخذ، فأنتم زعمتم يعني معاشر الأشاعرة زعمتم أن المأخذ هو السمع والشرع، ونحن نزعم أن المأخذ هو ماذا هو العقل هو العقل. قلنا كيف لا ننازعكم في تحسين ما تحسنونه وتقبيح ما تقبحوه، نقول ننازعكم حتى في أصل التحسين والتقبيح، وليس ننازعكم في المأخذ وحده، ننازعكم حتى في أصل التحسين والتقبيح فإنا ننازعكم فيه، فإنا نقول يحسن من الله إلام البهائم والأطفال. الأشاعرة يقول يحسن من الله إلام البهائم والأطفال، فيصيب الله الأطفال بالأمراض ويموت الطفل وتقتل البهائم إلى آخره، وهذا من الله ماذا حسن، ولا نقيده بعوض. مر معنا أنه عند المعتزلة يكون ماذا حسن لأنه له عوض فيه إلى آخره، نقول نحن لا، هذا فعل الله فهو حسن ولا يشترط له ماذا عوض. إذن فنحن الآن نزعناكم حتى في مسألة التحسين، ولا نعتقد أنه يجب على الله أن يعوضه عن ذلك ثوابا، لأن معروف مذهب الأشاعرة أنه لا يقول يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، لا يقول به الأشاعرة، إنما يقول به من المعتزلة أنه يجب. فلهذا قالوا العقل يدرك حسن هذا الفعل ويدرك قبحه، إذن فيجب على الله أن يأمر بمقتضى بالحسن وأن ينهى عن ماذا عن القبيح، لأنه يجب على الله تعالى عن ذلك الفعل الصلاح والأصلح للعباد. فلهذا خالفناكم في مسألة التحسين والتقبيح، وفي مسألة ماذا المأخذ نخالف في التحسين وفي تقبيح ما قبحتموه وفي تحسين ما حسنتموه، كما خالفوا في ماذا خالفوا في المأخذ. فما رد التحسين والتقبيح عند الأشاعرة كما ذكرنا هو الشرع، ولا حسن ولا قبح إلا بعد ورود الشرع كما سيأتي، ولا حكمة بعد ورود الشرع. وأما المعتزلة فقد زعموا أن العقل يدرك لوصف يدرك الحسن والقبح لكون الفعل اشتمل على وصف ذاتي اقتضى هذا كما مر. فوضح أن ننازعكم فيما ادعيتموه، أن ننازعكم فيما ادعيتموه، ثم النزاع في المسألة في تقبيح ذلك من جهة العقل، حتى لا يجوز أن يصدر من الله تعالى شيء من ذلك، ونحن لا نسلم اقتضاء العقل ذلك، أي لا نسلم اقتضاء العقل الحسن والقبح وإدراك العقل للحسن والقبح، وإنما مرده إلى الشرع. أما استدلالكم على ذلك باتفاق العقلاء هو الرد على ماذا؟ على الدعوة الثالثة التي زعمها المعتزلة، وهو زعمهم أو زعمهم في ظنهم أن المسألة إذا اتفق عليها العقلاء استوجب ذلك أن يكون دليل على ماذا؟ على صحتها. قلنا هذا لا. أما استدلالكم على ذلك باتفاق العقلاء فاتفاق العقلاء في العقليات ليس بحجة على ما يخفى ما لا يخفى بيانه، لأن اتفاق العقلاء في مسائل العقليات ليس ماذا؟ ليس بحجة، ليس بحجة. يحتج بأن من عرض له أمر. كذلك المعتزلة لهما احتجاجات. وقت بقي الوقت. أنا ما بقي وقت المغرب ولا؟ ربع ساعة. نقف عند هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصل الله على سيدنا محمد.